ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أدخل في الموضوع مباشرة حتى أستفيد من الوقت، فأقول إن الأمة مأمورة بالخروج إلى سائر العباد والبلاد لإظهار دين الإسلام ولدعوة من على ظهر الأرض جميعا. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أورد البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ركزوا معي في خطبة اليوم تركيزا قويا، فإن الكلام المنقول هذا بحاجة إلى ذوي الباب. إن الذي يقول الكلام الآن وأنقله هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يقول أمرت بالبناء للمجهول هكذا، أي أمرني الله تبارك وتعالى، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وفي متن ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال أهل العلم: وإن المستفاد من هذا النص أن الأمة مأمورة بالخروج إلى كافة العباد والبلاد، إلى الناس جميعا، إلى الأبيض والأسود، إلى الأحمر والأصفر، على ظهر الأرض جميعا. إن الأمة مأمورة بالخروج إلى هؤلاء لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولنجاتهم ولدعوتهم للخروج من النار إلى الجنة، نعم، ولإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. لكن إن وقف في وجه المسلمين حكام غير المسلمين، أو اعترض أو تمالأ الناس على المسلمين، وجب على المسلمين أن يخيروا هؤلاء بين ثلاث: بين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة إلى آخره، فإن فعلوا ذلك حينئذ كانوا مسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، فإن رفضوا هذه الأولى دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن رفضوا الثانية أعملت السيوف في أعناقهم وقتلهم الموحدون. أحبتي في الله، حينما أنقلوا قول النبي وقول السلف فإن هذا ليس بالإرهاب وليس بالكلام الخارج على الإطلاق على مفهوم المرضى والكذابين والمعوقين والمرجفين والخونة، ولكن اسمع مني. قلت من خلال النص: يخرج الموحدون إلى أهل الآفاق فيخيروهم بين ثلاث: إما أن يشهدوا فيكن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتل في هؤلاء. وهذا هو مفاد قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عاش السلف الصالح في عزة ما بعدها عزة، في رفعة ما بعدها رفعة، في شموخ ما بعده شموخ. لماذا؟ لأن الواحد منهم كان يحمل القرآن بيد ويحمل السلاح باليد الأخرى، ويقول مهللا صارخا لأهل البرية جميعا: نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. لكن لما ترك المسلمون الجهاد وانشغلوا باللهو والملذات والشهوات وقلدوا الغرب الكافر في كل التفاهات وطبقوا دساتيرهم وتركوا شرع الله واتبعوهم في كل صغيرة وفي كل كبيرة في كل حقيرة وفي كل جميمة أذلهم الله، خلط الله عليهم عدوهم فسلبهم بيضتهم وقتل ذراريهم واستباح حرماتهم واستولى على أرضهم وقتل شيوخهم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم وفعل بهم الأفاعيل. لماذا؟ لأن الأمة صارت عقيمة لا تلد صلاحا ولا خالدا ولا أمثال خالد ولا صلاح، ولأن الأمة ركلت شرع الله تبارك وتعالى وقلدت أبناء القردة والخنازير وقلدت عبد الصلبون. أحبتي في الله، من أجل ذلك وهنت الأمة وضعفت الأمة واستباح العدو منها كل أمر. أو ما ترى حولك، انظر إلى اليهود وما يفعلونه بالشعب المرابط في سبيل الله، انظر إلى أفغانستان وما يفعله الصليبيون بالمجاهدين، انظر إلى الفلبين، انظر إلى كشمير، انظر إلى كل مكان على ظهر الأرض، سترى المجازرة وترى المذابح للموحدين على ظهر البقيعة. أحبتي في الله، حتى في الهند سمع الهندوس في المسلمين فذبحوهم وأحرقوهم أحياء. إن المسلم صار لا يساوي شيئا على الإطلاق، وإن أعداء الدين يتعاملون مع أصفار لا مع رجال، إن أعداء الدين يتعاملون مع أصفار بلا مبدأ بلا قضية بلا وازع. وإن جئت كي تحدث الأمة عن حياتها الحقيقية بأن انتصارها لن يكون إلا عقديا، قام المرضى وقام الحوانة وقام العملاء وقام الجواسيس بالتشكيك فيما تقول وقالوا إن هذا يدعو إلى الإرهاب، إن هذا يدعو إلى كذا. لا وربي، ما دعونا يوما إلى مظاهرة ولا دعونا يوما إلى خروج على حاكم وإن كان ظالما أو مجرما، ولا دعونا إلى قتل ولا إلى سفك دماء، لكن الخطبة أننا ننقل قال الله وقال صلى الله عليه وسلم. فحينما نقول إن الأمة لا مخرج لها من هذه التبعات والضمنات إلا بالجهاد في سبيل رب البريات، ولن تعود العزة إلى الأمة إلا بالجهاد. وإن تكلم متكلمون أو شكك معوقون فقل له أين أنت من قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، ألم يكن هذا نصا؟ ألم يكن نصا في كتاب الله يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير؟ ألم يقل ربنا جل جلاله انفروا خفافا وثقالا؟ ألم يقل ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار؟ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد فاء بغضب من الله. ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. ألم يقل الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله؟ أحبتي في الله، إن النصوص كثيرة للغاية في كتاب الله تبارك وتعالى، ولو سردها الإنسان ما اكتفى لأن يسع وقته هذا الأمر. من أجل ذلك أركز أيضا على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي أنقله الآن متفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا لما سأله سائل يا رسول الله اي الناس افضل؟ قال المجاهد في سبيل الله. وفي متن المجاهدون في سبيل الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم في سائر المنازل. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل في الحديث الذي أورده مسلم في صحيحه فيقول له يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي أريد أن أعلم شيئا يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله، ثواب الجهاد في سبيل الله. قال لا تستطيعون. قال قل لي يا رسول الله. قال لا تستطيعون. قال قل لي يا رسول الله. قال لا تستطيعون. 3. فقال قل لي يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تصوم وأن تصلي فلا تفطر؟ أن تصوم فلا تفطر وأن تصلي فلا تفطر، أي لا تقوم من صلاتك ولا من صيامك حتى يعود المجاهد في سبيل الله، لا تنقطع لحظة. قالوا لا يا رسول الله. قال إذن لا يعدل شيئا. وأيضا هذا هو أبو بكر ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يقول كنت مع أبي في الجهاد في سبيل الله فخطب الناس قائلا أيها الناس إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة تحت ظلال السيوف. فأقبل رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو موسى سمعت هذا من رسول الله. حينئذ عمد إلى الغمد فكسر ثم أخرج سيفا ثم مر على أصحابه وقال أنا أقرأكم السلام الآن. ثم جرى إلى صفوف القتال إلى صفوف الأعداء فأخذ يضرب يمينا ويسارا ويقتل هذا ويقتل ذاك حتى قتلوه فسقط مضرجا في دمائه لأنه طلب الشهادة فنالها وإن الجنة تحت ظلال السيوف. أحبتي في الله إن الأمة يجب عليها أن تفيق من غفلتها وأن تستيقظ من نومها حتى ترى المؤامرة العظمى من اليهود والنصارى على ظهر الكوكب الأرضي وفي كل مكان وفي كل بؤرة لتدمير المسلمين ولتدمير الإسلام. انظروا معي وإني أتهم نفسي أولا، يا من تثاقلنا عن الجهاد في سبيل الله، يا من خفنا من الجهاد في سبيل الله بنا نسمع أعمى. وأنتم تعلمون الموقف لكني لن أورد الموقف كما تحفظون. الرواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه قال بين أنا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم إذ وضع فخذه على فخذي فنزل عليه الوحي وغشيته السكينة فوالله ما رأيت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله على فخذي، أي وكأن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قئضت بفخذي إلى الأرض. فنزل عليه الوحي لا يستوي القاعدون من المؤمنين، انظر وتريث والمجاهدون، ثم أفاق. فكان ابن أم مكتوم موجودا فبكى وقال يا رسول الله أنا رجل أعمى ولا أقدر على الجهاد. حينئذ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وغشيته السكينة ثم أفاق فقال اطلب يا زيد غير أولي الضرر. حينئذ وضعها في نفسه أنا أعمى أحرم من أجر عظيم، أنا أعمى لي أمر عند الله وعند الرسول. قال بعضهم فقال في نفسه اللهم لا تمتني إلا شهيدا في سبيلك. أعمى من أجل فارق الدرجات، لأن المجاهدين سيكونون في أعلى درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة مثل ما بين سماء وسماء. نتمنى ألا يحرم الدرجة. انظروا، فبكى على عماه حتى قال بعضهم بإسناد فيه كلام لأهل العلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تريد يا ابن أم مكتوم؟ قال: يا رسول الله أنا أعمى فلا أرى عدوا حتى أنكى. يا رسول الله أنا أعمى وأخشى أن أصير أعمى في الآخرة، لا أرى وجه الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ابن أم مكتوم، أو ما ترضى أن تكون أول من ينظر إلى وجه الله في الآخرة؟ انظروا، ويحرص على الشهادة وهو أعمى. أعمى. أقول لشباب الأمة، لرجال الأمة، لفصاحل الأمة، لفتوات الأمة، أعمى. يذهب في موقعة القادسية وقد لبس عمامة سوداء وربط رأسه بعصابة سوداء وحمل راية حرب سوداء، ثم قال: اجعلوني بين الصفين في المقدمة وأنتم تعلمون القصة. قالوا: كنت في الخلق؟ قال: لا أنا أعمى. عل الكرة إذا جاءت عليكم وكان الذي يحمل الراية بصيرا أن يخشى أو أن يولي الأدبار. أنا أعمى، لن أنتكس ولن أولي الأدبار. ثم وقف حتى اجتمعوا عليه من كل صوب ومن كل فج فقتلوه، فحمل الراية قال بعضهم بفيه حتى لا تسقط، فنالوا عليه بالرماح في بطنه وجسده، فسقط وهو يقول بلسان الحال: الحمد لله الذي تقبلني شهيدا، يسقط روحي ويسقط جسدي ولا تسقط راية لا إله إلا الله. أعمى أيضا. انظروا إلى هذا الفصل الذي أنتقل إليه الآن، ولن أطيل عليكم في هذه الخطبة على الإطلاق، إني أنتقل إلى بطل حقيقي أذكر اسمه الآن حتى أترك لك سعة أن تتفكر في أمره. هذا البطل في يوم أحد جاءت الهزيمة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثرت المتلات بأجساد المسلمين، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم سيفه، فالكل ينظر إليه ويتشوق إليه، الكل يريده، فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأقبل رجال منهم أبو بكر وعمر وعلي والزبير، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يعطي هؤلاء من يأخذ السيف بحقه، فجاء هذا البطل وقال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. قال: خذه. فحمل، ثم قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى ينحني. قال: رفيد. الثانية: ألا تقتل به مسلما. قال: رفيد. الثالثة: ألا تفر به من أمام عدو. قال: رفيد. وحمل السيف ووضع عصابة حمراء على رأسه، ثم احتال في مشيته حتى أن النبي نظر إليه ثم قال: والله إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموقف. فانطلق يضرب يمينا ويسارا، فنظر إليه الأنصار قالوا: إن فلانا لبس العصابة الحمراء، إنها عصابة الموت. وعلم العدو أن البطل لبس عصابة الموت. قال أنس: فكنت أرى رجلا من المشركين يأتي على جرح المسلمين فيفق إليهم فيقتلهم قتلا، يمر على الجرح فيجهز عليهم يقتل كل جريح. قال: فرأيت البطل صاحب العصابة الحمراء قد أقبل عليه فاعتدل له الكافر، فوقف، فقلت: اللهم أرني ما يحدث بينهما. قال: فأراد الكافر أن ينهال على بطلنا، إلا أنه حمل سيفه وضربه ضربة فخر به قتيلا، خر بها قتيلا. قال كعب: ورأيت آخر من المشركين يجمع أسلحة القتلى من المسلمين وهو يصرخ في الأعداء قائلا: استوثقوا من هؤلاء واربطوهم واجعلوهم كالغنم، اذبحوهم ذبحا. فبينما هو ينظر إذ رأى البطل صاحب العصابة الحمراء يقف أمامه فاعتدل له. قال كعب: فأخذت أجول ببصري بين الاثنين. قال: فرأيت الكافر أكبر جسدا وإنه لأعظم هيئة من بطلنا، إلا أن بطلنا انقض عليه فضربه الكافر ضربة فجاءت على جلجة السيف، فضربه بطلنا ضربة على عنقه فوصلت إلى ركبته فوقع نصفين في أرض القتال. أيضا قالوا: ثم رأيناه نظر إلى هند إلى زوجة أبي سفيان وكانت تقطع آذان القتلى من المسلمين وتجتع أنوفهم وتجعل ذلك في أمر واحد، أي تمثل بأجساد المسلمين، ثم ذهبت إلى حمزة فبقرت بطنه وأخرجت كبده، إلى آخر هذه الأمور. فوصل إليها البطل فوضع السيف على رأسها وكانت تلبس ملبسا لفارس، وظن البطل أن الذي يلبس هذا الملبس إنما هو رجل، فوضع السيف على رأسها فهو الولد، فعلم أنها امرأة فأرخى سيفه. قالوا له: لما لم تقتلها؟ قال: إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع على رأس امرأة. هذا البطل أيضا في حنين يخرج إليه مصارع من اليهود، هذا المصارع كان يركب جملا ضخما، وكان المصارع ضخما في بنيته، وكان يحمل رمحا طويلا معتاد عليه الناس، ضخم يركب جملا عظيما يحمل رمحا طويلا ليس في أيدي المسلمين، كلما أقبل على مسلم قتل، فقتل وفرع من المسلمين الكثير، فاتجه إليه البطل، لكن أنى لسيفه القصير أن يصل إلى صاحب الرمح الطويل، فما كان من البطل إلا أن قفز إلى عرقوب جمله وضربه فخر، فقفز علي بن أبي طالب إلى هذا الرجل اليهودي فضربه على شماله فأطاح بها، وقفز البطل صاحب العمامة والعصابة الحمراء إلى الذراع الثاني فبصر، ثم قفز عليه قفزة رجل واحد فشقاه نصفين في موقعة اليمامة. وتأتي المعركة مع مسيلمة الكذاب، ويتجه البطل صاحب العصابة الحمراء مع الموحدين، ويغلق مسيلمة البوابة في وجوه هؤلاء. تعلمون أن البراء قال: احملوني إليهم. أيضا نقل البطل هذا أيضا وقال: احملوني واقفوني على هؤلاء حتى أفتح لكم. فحملوه وقذفوه فنزل على رجله فكسر، فانهالوا عليه فأخذ يضرب يمينا ويسارا حتى قتل العشرات، ثم فتح البوابة فانهالوا عليه فكان يفرعهم طرعا وهو يقول: اللهم توفني شهيدا، اللهم لا تحرمني من الشهادة. فجاء رمح إليه وسبقه سهم وانكسروا، وغلبت الكثرة أمر الرجل فسقط شهيدا بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله ورب. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإن البطل إن صاحب العصابة كان أبا دجانة، أي كان البطل هو أبا دجانة، وجاز أن أقول كان أبو دجانة هو البطل. أختم بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بهذا الموقف عن هشام عن يحيى أنه قال: كنا في سنة 88، ركزوا معي فإني أتفحص الموقف لكم حتى نقف عليه. كنا في سنة 88 خرجنا للجهاد في سبيل الله وحاصرنا الروم في مكان، إلا أن مجموعتنا وصلت إلى قمة الحصار، فأمرت أنا وآخر يدعى سعيد أن نحمي قمة الحصن حتى إذا خرج الروم أبلغنا وقتلناه. انظروا، قال: فنظرت إلى سعيد فكان شابا من أمره العجب، رأيته يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد القهار، ما ترك صيام يوم ولا ترك قيام ليل لله رب العالمين، وكان إذا مشينا وسرنا بسيوفنا ورماحنا كان يقرأ القرآن لا يكف عن قراءة القرآن، وإذا ما جلسنا ذكر الله فلا يكف عن ذكر الله أبدا. ما سمعت منه إلا الخير. قال: فأشفقت عليه من قلة النوم، وإن المعركة ربما يطور روحها في أي لحظة ويشتد الوغى. قلت له: يا سعيد، أقسم عليك بالله أن تستريح ساعة في هذا الخباء. أيدخل الخيمة ونم ساعة. فتلبية لقسمي دخل ونام، فسمعت صوتا من داخل الخيمة وإن أحدا ليس معه، فدخلت فنظرت فرأيت سعيدا يبتسم ويقول: لا لا لا أريد العودة لا، ومد يده وكأنه يتناول شيئا ثم ابتسم. قام فزعا فأمسكت به وقلت: بالله عليك ماذا رأيت؟ قال: لن أحكي لك شيئا. فقلت له: أقسمت بالله عليك أن تحكي لي. قال: والله لأحكين لك، لكن اكتم علي سري إلى أن ألقى الله. قلت: ولك ذلك. قال: والله ما أن أرخيت جنبي ونمت قليلا حتى رأيت أن القيامة قد قامت، ورأيت الناس جميعا حفاة عراة بين يدي الله، ورأيت رجلين أخذاني من يدي ومضيا بي إلى مكان غير الموقف. فقلت لهما: إلى أين تأخذاني؟ قال: تعال وانظر. فأخذاني فرأيت قصرا عظيما ما وقعت عيناي على أجمل منه ولا تخيلت أحسن منه. فقال لي: هذا منزلك إن شاء الله، ادخل منزلك. فدخلت المنزل الواسع، دخلت القصر العظيم، فرأيت الجواري قد التفتن علي من كل صوب، ما رأيت أجمل من وجوههن وطلعتهن. فقلت: من أنتن؟ قلنا: نحن الجواري. ثم دخلت علي اثنتان من الحور، لو نظرت إحداهما إلى الأرض وهي مظلمة لأشرقتها بنور وجهها. فأجلساني على السرير فأردت أن أنظر إلى الأولى، قالت: لا، فإنك ستعود إلى الدنيا. قال: لا أريد لا أريد لا أريد. قالت: لا، فإن عرسك علينا بعد ثلاث إن شاء الله، فاصبر معنا في الجنة بعد ثلاث. قال: فقلت: الآن؟ قال: لا، فإن الله كتب لك عمرا. قال: يحيى. فأخذت أنظر إليه، ففي اليوم الأول خرج وجاند وكان يلقي بنفسه بين صفوف الأعداء فلا يصيبه شيء، وتحدث الناس عن شجاعته، وكان صائما، والله ما وضع بعد الغروب إلا الماء في فم. وفي اليوم الثاني خرج صائما ينكأ في العدو يمينا ويسارا ويلقي بنفسه عليه فما قتلوه فعاد. فتحدث الناس عن شجاعته، ووالله ما وضع في فيه بعد الغروب إلا الماء. وفي اليوم الثالث خرج صائما ينكأ برمحه وسيفه في الأعداء يمينا ويسارا فما يتمكن منه أحد، حتى إذا جاء موعد المغرب وأراد المؤذن منا أن يقول الله أكبر، صار سهم فدخل في نحره فسقط على الأرض. فحملناه فنظرت إليه فإذا الدم يتعب من عنقه وقد جحبت عيناه. قلت له: أبشر يا سعيد، فإنك ستفطر في الجنة الليلة. فابتسم ثم قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده. أقول قولي هذا أحبتي في الله وأنهي بهذا الموقف، لكن حسبي أن تصل الرسالة إلى قلوب الموحدين في أن نحب فريضة الجهاد وأن لا نخشى من لقاء العدو أبدا، لأن العدو ضعيف إن شاء الله إذا تحصنا بحسن عقيدة التوحيد. أيها الرجال، يا لها من لذة، يا لها من سعادة، يا لها من لذة، يا لها من سعادة إذا لبى الإنسان أمر ربه ونال الشهادة. أيها الأحبة في الله، إن الذي يقتل شهيدا سيلقى أهلا خيرا من أهله، وجوارا خيرا من جواره، وأحبة خيرا من أحبته، وسيرى وجه الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازعنا بقدرتك شرارنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الأسرى إلى أهلهم سالمين، واجعل بلادنا سقاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الملاعين وبالصليبيين الملاعين، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واكشف البلاء والغم والهم والحزن عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، اللهم إنا مساكين فأعزنا، اللهم فرج كروبنا وسدد ديوننا واشف مرضانا وولي أمورنا خيارنا، وأزح عنا بقدرتك شرارنا، وأزح عنا بقدرتك شرارنا، وأزح عنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا، وارزقنا من يتق الله فينا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزق الأمة حاكما عادلا، اللهم ارزق الأمة حاكما عادلا، اللهم ارزق الأمة حاكما عادلا كعمر بن الخطاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أجساد الموحدين، اللهم ارحم أجساد الموحدين، اللهم ارحم أجساد الموحدين. اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم انصر مسلمي فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم افرغ عليهم صبرا، اللهم افرغ عليهم صبرا، اللهم افرغ عليهم صبرا، اللهم اطعم جائعهم، اطعم جائعهم، فقد قطعوا عنهم الطعام والشراب، اطعم جائعهم يا الله، اللهم اسق ظامئهم، اللهم اسق ظامئهم، اللهم استر عاريهم، اللهم استر عاريهم، اللهم استر عاريهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ رجالهم، اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ امهاتهم، اللهم احفظ بناتهم، اللهم احفظ اولادهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احفظ اطفالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ارحمهم من النيران، اللهم ارحمهم من نيران الطائرات، واحفظهم من نيران الدبابات، واحفظهم من نيران الرصاص برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن ساعدهم، اللهم عليك باليهود ومن ذب عنهم، اللهم عليك باليهود ودولة الصليب، اللهم عليك باليهود ودولة الصليب، اللهم عليك باليهود ودولة الصليب، اللهم رمم نساءهم، اللهم يتم اطفالهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين، اللهم ارنا فيهم ساعة سوداء، اللهم ارسل عليهم الريح العقيم، اللهم زلزل الارض من تحتهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم خرب صفهم، اللهم احرق جسادهم، اللهم ان اليهود والنصارى اجتمعوا على ذبح دينك وانت عليهم قادر، اللهم ارنا فيهم اياه، اللهم ارنا فيهم اياه، فانهم لن يعجزوك، فانهم لن يعجزوك، يا من اهلكت عادا وثمود، اهلك اليهود والنصارى وانصر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعد لنا الاقصى الاثير من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. جئنا يا رب ندعوك في بيتك، ندعوك لا ندعو احدا سواك، لا ندعو احدا سواك، جئنا نرجوك، نرجوك، نرجوك، لا نرجو احدا سواك، لا نرجو احدا سواك، لا نرجو احدا سواك، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا قوي يا جبار، يا قوي يا جبار، يا أمة صبري تجري ولا تهمي، يا أمة صبري تجري ولا تهمي، بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن، بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن، حصني إذا عظم عظم موجة الفتن، حصني إذا عظم عظم موجة الفتن، والصبر ميزاد في شدة المحن، والصبر ميزاد في شدة المحن، فليهدموا بيتي، بيتي من الطين، فليهدموا بيتي، بيتي من الطين، أو خيمة نسجى من ريح كالحمي، أو خيمة نسجى من ريح كالحمي، فأظل أنصرهم إرهم إنما الزراكيني، فأظل أنصرهم إرهم إنما الزراكيني، ويذيقهم غضبي غضبي إلا مع الهودي، ويذيقهم غضبي غضبي إلا مع الهودي.